أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء ولقد آتينا موسى الهدى

فاستعذ بالله قليلا ما تتذكرون إن ساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون

Oh,

ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى من قبل لتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت هو الذي فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم.